أبدا ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك سر أينما شاءت خطاك.